قل لو تذكر بعد صلاة المغرب أنه لن يصلي العصر يصلي العصر فقط لا ما وقلنا يسقط بنسيانه يسقط الترتيب بثلاثة أمور النسيان والجهل وخوف فوت وقت اختيار الحاضرة إذا نسي صلاة الظهر ونسي صلاة العصر ولم يتذكر إلا قبل قرون وقت الظهر الاختيار بمقدار ما هو في الظهر اختياري واضطراري؟ العصر وقت الظهر والعصر نعم ولم يبقى عن وقت العصر الاختياري إلا لمقدار أربع ركعات نعم فيقدم العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس.